بمصيبة أم هنواسيها جينا جينا الزينب متعنيها. بمصيبة أم هنواسيها جينا جينا اي نشمي متعنيها. بمصيبة أم هنواسيها جينا الزينب احفظ احفظ جينا الزينب متعنيها. بمصيبة أم هنواسي صوتك جينا الله. بمصيبة اي خايفنا الصبر والهم يطاوعنا مثل موج المحيط موج مدمعنا. ركبنا ما اركب الاحزان ويطلعنا وصلنا ويم قبر زينب تجمعنا. نجري المدمع ونعزيها نجري المدمع ونعزيها. بمصيبة أم هنواس جينا الزينب جينا جينا جينا جينا. مأجور مأجور. بمصيبة اي الشميل ما وا الشميل واحد لكن ميت شتت الافكار. مصيبة وكل فريد من عيد نظل محتار. الشميل واحد. بارك الله بيكم للشاعر الأديب جابر الكاظمي. الشميل واحد لكين ميت شتت الأفكار. مصيبة وكل فريد من عيد نظل محتار. واحد هايم يبدأ مطاب هرتي الكرار والثاني ينوح الجام هرتي البسمار. واحنا الزينب ما ناسيها واحنا الزينب ما ناسيها. بمصيبة أم هنواس جينا الزينب جينا متعنيها نشمي متعن. جينا الزينب جينا الزينب متعن. نشمي نشمي اي الشميل واحد لكين ميت شتت الافكار. مصيبه وكل فريد من عيد نظل ميحتار. واحد هايم يبدم طابرتي الكرار الثاني ينوح الجام رتيل بسماء واحنا الزينة ما ناسيها واحنا الزينة ما ناسيها بمصيبة أم هنوى جينا الزينة نوايب صبتي على الطاهرة زينة نوايب صبتي على الطاهرة زينة كسير ضي العم هنارم وجرة وتيلها طبرت راس ابوها البيت دمام خضب جمي هلال عيدها بكربلة تغير صايب زينب من يحصيها يا الله مصايب اي هلا هلا من يح بمصيبة ام هنوار جنس ما شاء الله بمصيبة ام هنوار جنس جنس اجرك على الحجة مصيبة أم هنواسي أي المحن مهما جرت يبقى الظل يحمى أصدر لوين ما هي الظل يعبي الباب يتكسر المحن مهما جرت يبقى الظل يحمى أصدر لوين ما هي الظل يعبي الباب يتكسر اي ما كان طبر راسي الوصيحة إيه لوين ما اي ما كان طبر راس الوصيح ولا بيسم دليل الحسن يتنثر نبديل وين وما نخفيها نبديل وين وما نخفيها بمصيبة أم هنواسي أي المحن مهما جريت يبقى ضليع مصدر لون ما هي ضليع بالباب يتكسر والله ما كان انتظر راس الوصيح اي ما كان انتظر راس الوصيح ولا بيسم دليل الحسن هي يتنثر نبدي الوين وما نخفيها نبدي الوين وما نخفيها بمصيبة أم هنواس جنازتنا تعنيها جبل زينب جينب كسر ظل عل ودي ع مصدر يلكي الهم لوين ما كسر ظل عزة ريت هتم كسر ظل عل ودي ع مصدر يلكي الهم لوين ما كسير ضي العزة ريت حتى مع صدر أبو اليمة بخالي تهشم والله مع صدر أبو اليمة بخالي تهشم لا جسمي تغسل من نجيع الدم هاي الناحت يا مواليها هاي الناحت يا مواليها بمصيبة أم هنواس جينا جينا جينا جينا جينا مهجوب مهجوب أدرك على صاحب المجلس الحجة كسير ضي العل وديعة مصدر الكل هم لوين ما كسير ضي العي زهريت حتى مع صدره واليمة بخليتها يا حسين ومع صدره واليمة بخليتها الشم ولا جسمي تغسل من نجيع الدم هاي الناحة يا مواليها هاي الناحة يا مواليها بمصيبة هنوار جينا جينا مثل ما ناحت على مصيبة الزهراء هلا هلا بخدام الزهراء مأجور مثل ما ناحت على مصيبة الزهراء ناحت يم وليها طاح الغبرة مثل ما بيكت يم أمها وجرت عبرة بيكت يمي ذبيح لها الشمع وصدرة وحنا العبرة وحنا العبرة بدم نجريها بمصيبة أم هنوار جينا جينا جينا حلبي بجروحها أربعة لا جارح لا جرح بين أمها وأبوها والحسن ويحسين على هاي الأربعة قسمت دمع العين حدار والأخ وانواع فيها بمصيبة أم هنوى جنة جنة مصايب أربعة وتبدي ضليع أمها يا فاطمة الزهراء دخيلك مصايب أربعة وتبدي ضليع أمها ويبطبرت أبوها الماء نشف دمها وكبد الحسن زيد بالقلب همها دهارها بقاطع راس حسين يختمها دهارها قاطع راس حسين يختمها واجيب كل يوم نمر بيها بمصيبة أنواسي مصايب أربعة وتبدي ضليع أمها وبطبرت أبوها ما نشف دمها وتبدل حسن زيد بالقلب همها دهارها بقاطع راسي حسين يختمها واجيب كل يوم نمر بيها بمصيبة